خد قرحه البكاء والحزن يعصف بي فما أقسى التحسر والجوى ذاب الفؤاد مرارة وتبعثرت كل المنى لما ضللت طريقنا وهجرت أنوار الهدى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإذا كنا نعرف خطورة التبرج على الفرد وعلى المجتمع، يا ترى ما هي أسبابه التي جعلته يستشري وينتشر في المجتمع انتشار النار في الهشيم ويسري سريان الماء في الورد؟ نحن نريد أن نعرف الأسباب من أجل أن نعرف العلاج. لا بد من أن نستشرح المرض لنضع العلاج اللائق بذلك. السبب الأول من أسباب التبرج ضعف الإيمان. الإيمان قوة للمسلم، الإيمان حصانة للمسلم، الإيمان رزانة للمسلم. المسلم يتميز به، لكن يحتاج في إيمانه إلى القوة، يحتاج في إيمانه إلى الصدق، يحتاج في إيمانه إلى أن يطهر هذا الإيمان الباطن، ويحتاج إلى أن يطهر هذا الإيمان الظاهر، ويحتاج إلى أن يفتح له أبواب الطاعة وأن يغلق عنه أبواب المعصية. ليرتقي بهذا الإيمان إلى الرفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لما ضعف الإيمان ضعف الحجاب، ولما ضعف الإيمان انتشر التبرج. ولو قوي الإيمان لم تثل النساء أمر الله عز وجل في الحجاب. قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار: ما إن نزلت آية الحجاب إلا وخرجن وكأن على رؤوسهن الغربان، امتثال بأمر الله عز وجل وابتعاد عن نهيه. السبب الثاني قلة الخوف من الله عز وجل، ويجب أن تمتلئ القلوب بخوف الله عز وجل لأنه علامة الإيمان. قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم من أهل الإيمان، إن كنتم من أهل الإيمان فعليكم، فإذا كنتم من أهل الإيمان، إذا كنتم من أهل الإيمان فعليكم أن تكونوا أهل خوف. والخوف يجب أن تمتلئ به الأجساد، ويجب على المسلم أن يكون صادقا في ذلك. وقد ضمن الله لأهل الخوف، ضمن لهم جنتين اثنتين. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. وإذا أراد الإنسان أن يكون عارفا بربه فليحقق الخوف المراد، ولا يجمع الله عز وجل لعبده بين أمنين وبين خوفين: من خاف في الدنيا أمنه يوم القيامة، ومن أمن في الدنيا أخافه يوم القيامة. السبب الثالث سوء فهم الدين. سوء فهم الدين، إذ يتصور كثير من الناس بأن التبرج تحضر، وبأن الحجاب تخلف، بأن الانتهاء عن نهي الله عز وجل تأخر، بأن عدم الانتهاء بأنه تقدم. هذا سوء فهم للدين، بل المؤمن الصادق هو الذي يقول: سمعت وأطعت، وسمعت وانتهيت. لأن الدين يريد بالعبد خيرا، ليحافظ على فطرته، ويحافظ على عقله، ويحافظ على يعني مكانته في المجتمع. السبب الرابع، وهو السبب الرابع، فساد التربية في البيوت. الأب اشتغل بدنياه وخرج عن البيت واشتغل بكسب الدرهم والدينار. الأم خرجت من البيت إلى السوق خراجة ولاجة لتفتن غيرها. سلم الأولاد لمن؟ سلم البيت لمن؟ سلم لمن ليس هو أهل لذلك؟ للخادمة، ولربما كانت مسيحية أو ما شابه ذلك. وكيف يتربى الأطفال على أيدي هؤلاء اللواتي لا يملكن من الإسلام شيء؟ ففسدت التربية في البيوت للأولاد، وتخلى الأب وتخلت الأم. السبب الخامس الإعلام. وسائل الإعلام عليها مسؤولية كبيرة أمام الله عز وجل. ماذا تنشر للمجتمع، سواء كانت مقروءة أو كانت مسموعة أو كانت منظورة، لابد أن يراعي القائمون عليها أن يخافوا الله ويتقوا الله عز وجل في هذا المجتمع، وأن لا ينشروا إلا خيرا، وأن لا ينشروا إلا ما يتوافق مع الإسلام، ولا يكونوا معاول هدم، بل يجب أن يكونوا لبنات بناء. وكم على الإعلام من المسؤولية الجسيمة. السبب السادس التشبه بأعداء الله. ليس وراء التشبه بهم خيرا، كل المساوئ في التشبه بهم، ومن يتولهم منكم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. في الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتمه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن إلا هم. السبب السابع وهو ضعف العقل. العقل جعله الله عز وجل ميزان يزن البدن، يزن الإنسان، يعقل به الحق فيتبعه، ينعقل به عن الباطل فيجتنبه. جعل الله عز وجل مناط التكليف مرتبط بالعقل، إذا وجد العقل وجد التكليف، إذا لم يوجد العقل لم يوجد التكليف. سماه الله عقلا، سماه لبا، سماه قلبا، سماه حجرا. إذا ضعف العقل، فلما ضعف العقل تبرجت المرأة وخرجت متبرجة. السبب الثامن ضعف الحياء. والحياء خير كله، ومما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وكان يضرب المثل بالحياء على المرأة العذراء، أحياء من عذراء، لكن أين الحياء عند المتبرجات؟ لا يوجد شيء من ذلك. السبب التاسع قلة الداعيات في المجتمع النسوي. وإن كنا لا نعمم، لكن القلة موجودة، والمرأة تستطيع أن تسمع المواعظ من خلال إذاعة القرآن، أو من خلال محاضرات المساجد، أو من خلال الأشرطة، أو قراءة الكتب المتخصصة في هذا الشأن، من أجل أن يعني تسد هذا النقص، ومن أجل أن تشغل وقتها بالنافع. السبب الأخير وهو قلة الصاحبات الصالحات. لا شك بأنه يوجد في المجتمع نساء صالحات، لكنهن قلة، والمرأة تحتاج إلى صاحبة، والصاحب كما هو معلوم ساحب. فتحاول المرأة أن تقترن بالصاحبة الصالحة من أجل أن تكون داعية لها إلى الخير. أسأل الله عز وجل أن يوفق المؤمنات إلى صحبة الصالحات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.